بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية الجامعة جاءت في ختام هذا الفاصل من سورة الأحزاب، والتي بدأ الله تبارك وتعالى بتوجيه خطابه جل وعلا إلى نساء النبي، وأمرهن سبحانه وتعالى بمجموعة من الأوامر العظيمة ليؤهلهن ليكن يعني المنارة المشرقة لأمة الإسلام. بدأ من قول الله تبارك وتعالى لهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية التي جمع الله تبارك وتعالى فيها 10 صفات من صفات أهل الإيمان، جمعت شعب الإيمان تقريبا كلها، وقال تبارك وتعالى نص الله على الرجال والنساء فيه، ثم ختمها بقوله: عد الله لهم أي للجميع نساء ورجالا ونساء مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات ذكور والإناث، وإن كان لفظ الجمع للمذكر يدخل فيه المؤنث، لكن ذكر الله تبارك وتعالى للمؤنث بعد ذلك لتخصيص المعنى وذكره، وإن كان مذكور في الأمر الذي يدخلنا فيه العام، لكن هنا ذكرهن كذلك بالاسم الظاهر ليكون هذا معلوم أن الرجال والنساء بالاسم الظاهر كذلك داخلين في هذا الأمر، وإلا فإن يعني جماعة النساء تدخل مع جماعة الرجال في الخطاب الواحد. إذا فقد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق والعهد على كل نبي أرسله قبل محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه إن بعث النبي وهو حي أن يؤمن به وأن يتبعه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، وذلك أنه مأمور باتباع النبي. لو أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه كان موجودا في أي وقت يكون في هذا الرسول، لا بد لكل نبي ورسول أن يتبع محمدا صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ليسأل الصادقين، يعني أن الله تبارك وتعالى أخذ هذا العهد الموثق عليهم ليكون هناك بين يديه سبحانه وتعالى سؤال للصادقين عن صدقهم، وكل هؤلاء الرسل من أهل الصدق والتصديق، فقد صدقوا ما جاءهم من الله تبارك وتعالى بالوحي والرسالة، وكانوا صادقين في دعوة الخلق إلى طريق الرب تبارك وتعالى. والله يسألهم كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فيسأل المرسلين سؤال الله تبارك وتعالى المرسلين يوم القيامة: هل بلغتم؟ وإذ كما قال تبارك وتعالى: يوم اجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت العليم، إنك أنت علام الغيوب. يسلمون الأمر لله تبارك وتعالى. ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام رسالته وفي ختام أيامه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، قال لهم: ألا هل بلغت؟ وهو يشير إلى هذه الجموع التي اجتمعت، وكان أعظم جموع اجتمعت للنبي في هذا الوقت في حجته صلى الله عليه وسلم، اجتمع له أكثر من 100,000 من المسلمين. فقال لهم النبي: ألا هل بلغت؟ فقالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم اشهد، وهو يرفع أصبعه إلى السماء ثلاثا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني أني قد بلغتهم. فهذا يعني تكليف، هذا لبيان التكليف الإلهي، وليأخذ النبي الحجة على هؤلاء أنه بلغهم رسالة الله تبارك وتعالى، وقد بلغ الله النبي رسالة الله كامل. فقول الله: ليسأل الصادقين عن صدقهم، هذا يوم القيامة يسأل أهل الصدق عن صدقهم، والله تبارك وتعالى أعلم بما أجيبوا وما قالوا وهل بلغوا أو لم يبلغوا. ولكن هذا سؤال الجميع ليتم الإقرار، يعني إقرار هذا أمام الجميع، ويسأل، وبعد ذلك تقوم الحجة، يعني حجة الله تبارك وتعالى على المعاندين والمكذبين. وعد للكافرين عذابا أليما، عد للكافرين من هؤلاء الذين كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم ولم يطيعوهم وردوا ديت، عد الله تبارك وتعالى لهم عذابا أليما. فإن الله تبارك وتعالى كلف الرسل بالبلاغ فقط، قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال للنبي: إن عليك إلا البلاغ. وبعد ذلك الذين بلغوا يكونوا أمام المسؤولية يوم القيامة، فإذا لم يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى كانوا كما قال الله تبارك وتعالى: وأعد للكافرين عذابا أليما. بعد هذا الفاصل وهذه الآيات المتبعة في هذا الموضوع من هذه السورة، شرع الله تبارك وتعالى يذكر أهل الإيمان بنعمته عليهم في أن أنجاهم ونصرهم في أصعب غزوة ومحنة تعرضوا لها في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي غزوة الأحزاب. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه الآيات وما يأتي يتبعها إلى قول الله تبارك وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. من هذه الآيات التي تبين أولا غزوة الأحزاب، ثم غزوة بني قريظة التي تلتها وكانت معها. تمام. وخلاصة هذه الأمر أن ثلاثة من اليهود الذين أجلاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهم سلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق وكنان بن الربيع، هؤلاء ثلاثة كانوا من الذين أجلاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي أجلى طائفتين من اليهود وهم بنو قينقاع، وشفع فيهم عبد الله بن أبي وأجلاهم النبي عن المدينة وكان هذا بعد بدر، وبني النضير وقد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد أن خانوا عهده وردوا أن يقتلوا النبي صلوات الله وسلامه عليه وأجلوا عن المدينة، وكان هذا في السنة الثالثة من هجرة النبي بعد أحد. هؤلاء من الذين أجلوا، كان هؤلاء الثلاثة الذين ذكرناهم ذهبوا ليؤلبوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فذهبوا إلى قريش وبدأوا يحركونهم في أن يأتوا وأن إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأنهم سيكونون معهم وسينصرونهم إذا أتوا إلى يعني حرب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا لهم بأنه يعني النبي في بدر قتل منهم، وأنه لما جاءوا في أحد وإن كان المشركون قد انتصروا وقتلوا من المسلمين من قتلوا 70 شخص، إلا أنهم لم يؤثروا فيهم وما زالت يعني قوة النبي تتعاظم، وضمنوا لهم بأنه يعني سيكونون معهم وستكون بني قريظة كذلك اليهود الباقين في المدينة معهم. ثم ذهب هؤلاء الثلاثة كذلك من اليهود إلى غطفان وأغروهم بأن يأتوا لحرب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأغروهم بأنهم إن انتصروا على النبي وعلى الأوس والخزرج معه من أهل الإيمان فإنهم سيعطوهم يعني شطر من ثمار المدينة، وأن قريش يعني أيضا ستأتي وتكون معه. فتحركت غطفان وكان على رأسهم عيينة بن حصن الفزاري، وأتوا وتحركت قريش كذلك وجاءت وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب، وجاءوا نزلوا إلى يعني في شرق المدينة، ونزلوا بعض الناس منهم في أعالي المدينة. والنبي لما علم بهذا الأمر وأنه تحرك نحو 10,000 من يعني المقاتلين استشار أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فأشير عليه بحفر خندق يعني حول المدينة، وقيل إن الذي أشار بهذا هو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فشرع المسلمون يعني مجتهدين في حفر الخندق في جهة شرق المدينة وشمالها، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهره إلى جبل سلة، وأصبح هذا الخندق ليس فيه ماء وليس فيه، أصبح هذا الخندق حائل يحول بين المسلمين وبين خيل المشركين. ووضعت النساء والأطفال وضعوا في الأطم الحصون المتناثرة في المدينة، وضعوا فيهم وجيش الجيش بقي، أم هو الفرد المقتدى به يعني قاده يقتدى بهم في الخير والهدى، يهدون بأمرنا يهدون يرشدون، يرشدون الناس بأمر الله تبارك وتعالى، بأمرنا لهم بهذا، أو بأمرنا بأوامر التي ينزلها الله تبارك وتعالى فيهدون الناس إلى اتباع هذه الأوامر. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، عندما صبروا على ما يعني أوذوا به على المحن الشديدة التي لاقوها وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا أي هؤلاء الأئمة من بني إسرائيل الذين اختارهم الله تبارك وتعالى كانوا بآيات الله تبارك وتعالى يوقنون، يعني يؤمنون إيمان لا يداخله شك. فاليقين هو نهاية التصديق، تصديق الحقيقي يصبح فيه الأمر الغيبي كأنه شهادة يوقن بها فلا أذية. فهم موقنون بلقاء الله تبارك وتعالى وبجنته وبرضوانه وبجزائه سبحانه وتعالى، ويوقنون بغيبه. فهذه الآيات تأسية وعزاء للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يا محمد صلوات الله وسلامه، هو تأكيد للضمير لبيان حتى لا يدخل الأمر هذا في شك، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي سيتولى حساب عباده بنفسه سبحانه وتعالى، ولن يوكل أحدا غيره ليقوم بذلك. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هو يفصل بينهم، الفصل هو الحكم، يفصل بينهم يحكم بينهم، بين كل خلقه سبحانه وتعالى، بين كل المختلفين، كل المختلفين، كل المختلفين، الرسل المؤمنون والرسل أهل الإيمان من جهة، ومن عاندوا الرسل وكفروا بهم من جهة، وكل الذين اختلفوا بعد ذلك من المؤمنين الذين اختلفوا بعد رسلهم، فإن كل هؤلاء الله تبارك وتعالى هو الذي سيفصل في كل هذه الخصومات وفي كل هذه الخلافات والاختلافات، الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم فيها ويعطي كل ذي حق الحق. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، يوم القيامة اليوم الذي أعده الله تبارك وتعالى لهذا الفصل، له يوم الفصل سمي يوم القيامة لأن الناس فيه يقومون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى فيما كانوا فيه يختلفون، في كل الذي كانوا يختلفون فيه، كل ما كان يختلف فيه البشر، سواء كان هذا الاختلاف في حقيقة الرب تبارك وتعالى في توحيده، فيما يجب له، فيما يمتنع عليه، أو في شرعته ومنهاجه، أو في كل أي خلاف، حتى الخلاف بين يعني مؤمن ومؤمن، كل هذا الخلاف في النهاية الحكم فيه لله تبارك وتعالى، الله الذي سيحكم بين عباده في الصغير والكبير، ما في أمر اختلفوا فيه إلا والحكم فيه بعد ذلك لله تبارك وتعالى. إن ربك يحكم بينهم، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم بعد ذلك مواعظ من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين في هذه السورة، يقول لهم الله تبارك وتعالى: أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يهدي لهم يعني يرشدهم ويبين لهم الحق، كم أهلكنا من قبلهم من القرون، يعني إهلاك هذه القرون السابقة ألا يكون نذيرا لهم، هداية لهم إلى طريق الله تبارك وتعالى؟ فإن في إهلاك هذه القرون، إهلاك الله تبارك وتعالى لها، يجب أن يكون موعظة وذكرى وهداية للمتأخرين منهم. أوه يقولها، شوف انظر كيف فعل الله تبارك وتعالى في هؤلاء المكذبين، إذن لا ينبغي أن نكون مثلهم حتى لا يعاقبنا الله تبارك وتعالى يعني عقوبتهم، فينبغي أن تكون هذه موعظة ذكرى لهم، هدى لهم، أمر من الأمور العظيمة يهديهم إلى طريق الحق. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، قال جل وعلا: يمشون في مساكنهم، يعني ما هو هذه القرون مغيبة، هم وأرضهم ومساكنهم مغيبة بالكل، ما شافوها وإنما فقط سمعوا عنها، بل هم يرون آثارهم. الله يقول: يمشون في مساكنهم، مشي تمشي في مساكنهم، كما يمشون في الأرض التي أهلك الله تبارك وتعالى فيها ثمود الحجر، والأرض التي أهلك الله تبارك وتعالى فيها عاد في الأحقاف، والأرض التي أهلك الله تبارك وتعالى فيها قوم فرعون في مصر، والأرض التي أهلك الله تبارك وتعالى فيها يعني قوم شعيب أصحاب الأيكة في الأردن. فهذه أراضي موجودة، وبعض مساكن القوم ما زالت قائمة وشاهدة وموجودة، فهذه رؤيتهم لهذه الأمور ما تكون لهم سبب للهداية إلى طريق الرب تبارك وتعالى، وأن يتعظوا ويعني يرجعوا إلى عقولهم وإلى فهمهم، وأن يعلموا أن الله تبارك وتعالى الذي أهلك هذه القرون هو قادر على إهلاكهم سبحانه وتعالى إذا فعلوا مثلهم، وأنه الحساب واحد، فما دامت الجريمة واحدة لا بد أن تكون العقوبة واحدة، فكيف يسيرون سير هؤلاء المكذبين؟ ألا يخافوا أن ينزل الله تبارك وتعالى يعني بهم العقوبة كما أنزلها بهؤلاء السابقين؟ أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات، علامات ودلالات واضحات. إن في ذلك يعني في إهلاك الله تبارك وتعالى لهذه القرون وبقاء هذه الآثار آيات، آيات أولا على أن سنة الله تبارك وتعالى جارية في خلقه، على قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق، على إنزال الله تبارك وتعالى العقوبة في من يشاء، على أن جاء الله تبارك وتعالى من أنجى من أهل الإيمان. كل هذه آيات ودلالات واضحات على هذا الأمر، على صلاة الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، ليس لهم سمع، ما هذه كلام الله تبارك وتعالى؟ سؤال للتعجب للتعجيب من حال هؤلاء المكذبين، أفلا يسمعون؟ أليس عندهم سمع يسمعون كلام الله تبارك وتعالى ويتذكرون هذا؟ ثم قال جل وعلا: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ هذه آية كذلك من آيات الخلق وقدرة الرب تبارك وتعالى. أولم يروا، قد رأوا، أننا نسوق الماء بالسحاب، يسوقه الله تبارك وتعالى، رياح تثير السحاب، يصعده الله تبارك وتعالى في طبقات الجو، يدفعه الله تبارك وتعالى بالرياح إلى حيث يشاء، فيساق السحاب تحمل ملايين الملايين من أطنان الماء، فيسوقه الله تبارك وتعالى وينزل الله تبارك ينزله الله تبارك وتعالى مطر الأرض إلى الأرض الجرز، الجرز الجافة الجلدة التي لا نبت فيها، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. عندما ينزل المطر على هذه الأرض الجرز ربيع، يخرج الله تبارك وتعالى منها زرع تأكل منه أنعامهم، بهيمة الأنعام اللي هي ثمانية الأزواج المعروفة من الإبل والبقر والغنم، تأكل منه أنعامهم، وأكل الأنعام لها فيه ما فيه من الخير بعد ذلك من الدر واللحم الصوف والوبر والشعر، وأنفسهم هم يأكلون كذلك من هذا. وهذه آيات عظيمة، أول شيء على قدرة الله تبارك وتعالى على يعني تسير هذه المخلوقات العظيمة على هذا النحو، قدرته على إنشاء السحاب وعلى رفعه في السماء وعلى تيسيره في الأرض وعلى إنزاله بهذه الطريقة الحكيمة، قطرات تنزل على اليد، ثم على أن يحول هذه الأرض الجرز من أرض جافة جلدة ميتة إلى أرض حية تخرج هذا الزرع الذي تعيش عليه هذه الممالك كلها، مملكة الحيوانية والإنسان يعيش به، فتحي حياة تحيي يعني عالم وعالم، عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان. فأليس هذا واعظا لهم ومذكرا لهم على قدرة الرب سبحانه وتعالى، وأن الذي يصنع هذا الصنيع لا يمكن أن يعجزه أن يعيد الأجساد مرة ثانية وأن يحيي الموات سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أفلا يبصرون؟ يعني هذه الآيات الموجودة على هذا النحو أفلا يبصرونها، سؤال كذلك لي يعني للحظ وللتعجيب من حال هذا الكافر الذي يعمى هذا العمل، أفلا يبصرون؟ ثم قال جل وعلا: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ هذا آخر ما عندهم، عندما يذكرون بكل هذه الآيات يستبعدون وقوع يوم القيامة وهذا البعث وهذا النشور وهذا الفصل بين الناس على هذا النحو. ويقولون متى هذا الفتح، الفتح الحكم، متى يحكم الله تبارك وتعالى هذا الحكم ويحول الناس هكذا، ناس إلى الجنة وناس إلى النار كما تدعون؟ إن كنتم صادقين، يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كنت صادقا فمتى يكون هذا، متى يكون هذا الذي يعني تحدثنا عنه وتخبرنا به من يوم القيامة وناس تدخل الجنة وناس تدخل النار؟ واو. قال جل وعلا: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. قل لهم يوم الفتح هذا يوم الحكم الذي يحكم الله تبارك وتعالى فيه بين العباد، الذين كفروا لا ينفعهم الإيمان، هتؤمنوا في هذا اليوم بالله لكن لن ينفعكم إيمانكم. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم في هذا اليوم، ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون يمهلون، وإنما يؤخذون رأسا إلى النار، فما في مهلة، يعني لا مهلة لهم، لا يعطوا مهلة وإنذار سنة سنتين ألف ألفين، راجعوا فيه النفس، ارجعوا فيه إلى الله، توبوا فيه، ما في مهلة. ولا هم ينظرون يعني يمهلون، بل إنه من البعث إلى الموقف والحشر إلى الدز إلى النار عياذا بالله، فلا مهلة لهم وإنما يساقون سوقا إلى النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: لا بعد ذلك فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض عنهم، تركوا الإعراض، أعطاهم الأرض، لأن هؤلاء المكذبين على هذا النحو الذين تساق لهم الآيات ويذكرون بالله تبارك وتعالى هذا التذكير ولا يؤمنون تركهم بعد هذه المقالة متى هذا الفتح إن كنتم صادقين عندما يقولون هذا استبعادا واستكبارا، قال جل وعلا فأعرض عنه وانتظر فتح الله تبارك وتعالى وحكم الله تبارك وتعالى الذي سيحكم به بين العباد، إنهم منتظرون رغم عنه. فهم منتظرون، إنهم منتظرون، مو فقط يعني انتظار توقع من أن يقع يوم القيامة، لا، وإنما هم أصلا هم قطعين الأمل وقطعين الرجاء في أن يكون هناك يوم القيامة، لكن هم منتظرون رغم عنهم، هم سيبقون وسيأتيهم الفتح، ولكن يوم الفتح كما قال الله تبارك وتعالى لا ينفع الذين كفروا إيمان، وما ينفعهم الإيمان في هذا اليوم. لهذا تنتهي هذه السورة العظيمة سورة السجدة، وقد ذكرنا في بدايتها أن النبي كان يقرأها في كل فجر من صلاة من يوم الجمعة، كل فجر جمعة كان يقرأها في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية الإنسان، وقد علمنا ما في هذه السورة من المواعظ العظيمة البليغة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.